você vira ita, chapéu. لعيبة جامدين نازلين تاكسين لو متاني عبدو شين نازلين بجديد ومفيش تقليد اداري البلد حق وخان ماشين ارزع وحور تاخد تنور بص في مراية شكلك كلوت الحرب قامل والضرب جامل واما تعاملنا العي ولا نامل وتقول لي حاجة معروف تاريخك سنفوح وواجي هضرب وقصر ومش بقصر واضح كلامي انا مش هفصر معانا طلوب تتفك دم تتذبح دم تتشق شق جمد وفوق وبلاش تعوق تنزل بحرنا تغرق يا بوك احنا اعتبره مادة بس اللي جاية مفهوش عزومات زي مالك حب مالك زرزور في برايم الابيض افتكر الدور الفرع حلوة مفيش كلام ولا حاسب الغلطة تاني في الحل وان كانت شجرة طرحة تمام ريحها وزية تسبح كسبان وين يوم ورقة دبلان اجزع جدرة ملوش نفع عن عملت كوب وتمت شاب كل ما بوب بتقولي احبك وعيش وودك هتقلي مرة على طول حملتك كيف تخبط نفسك تتنطط زي البطلة عايز تتزغط بلاش تحملني وحرس مني انا حابس كني كفش الشر طبعا عني هرن رن برصاص يفتك مش بيحن كرفك بيون عالوش طن بالدار لف احسن تتجن عنقول لسانك لسانك حصانك انسو انتو صانك من انتو هانا لسانك بيسف عقلك بيخف اقطع قوتلك وكمان هحف ازيع وازف من قلت شف الفعل عندي اسرع من رمش ولقيت بروسلي عمالي روسلي والبت دايفة بتقولي بوسني طب بوسني بوسني احس تحسني خلعت منها ودخلت اوضتي الحمد لله هنركب توك توك ونلحقه هنركب توك